صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الديات، وقد انتهينا من ديات الأعضاء ومنافعها، يعني إذا فقد النظر والعين باقية بمكانها لم تتأثر، لكن لا يبصر. إذا فقد السمع، إذا فقد المشي، إذا فقد التحكم في البول أو الغائط، إذا فقد المقدرة على النكاح. وعرجنا على عين الأعور الذي ليس له إلا يد، إلا عين واحدة، ثم مررنا بيد الأقطاع أو رجله الذي ليس له إلا يد واحدة أو رجل واحدة. ففرق بين صاحب العين الواحدة وصاحب الرجل أو اليد الواحدة، لأن اليد لا تؤدي ما تؤديه اليد الثانية، وأما العين فإن العين الباقية تؤدي الوظيفة التي للعين الأولى. وانتهينا من ما ذكره أهل العلم في ديات هذه الأعضاء أو ديات هذه المنافع. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في الشجاج، الشجاج وكسر العظام، كسر العظم، فما الحكم؟ الشجة وهي تكون في الرأس والوجه، هذه يسميها العلماء شجة، وأما إذا كانت في الكتف فنسميها جرح، وإذا كانت في الفخذ نسميها جرح، وإذا كانت في الساق نسميها جرح، وإذا كانت في الحلق نسميها جرح أيضا، لكن إذا كانت في الوجه أو في الرأس نسميها شجة. والشجاج منها ما فيه دية أو أرش مقدر، ومنها ما فيه أو ليس فيه شيء مقدر. فإذا كانت عندنا ما يسمى بالحارصة أو الدامية الدامعة أو السمحاق أو الباضعة أو المتلاحمة، هذه خمس، ليس في هذه الخمس شيء مقدر إلا ما يروى عن زيد رضي الله عنه على ما سيأتي مفصلا. وأما الموضحة ففيها مقدر، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. وبعد الموضحة الهاشمة التي تحشم العظم وهو باق في مكانه، وبعدها المنقلة التي توضح العظم وتحشمه وتتناثر عظامه خارجا، هذه نسميها منقلة. ثم الآمة، الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، ما بينها يكون بينها وبين الدماغ قشرة رقيقة، هذه فيها مقدر، الموضحة فيها مقدر، والمنقلة والهاشمة فيها مقدر ولا قود فيها، لأننا لا نأمن الحيف والزيادة على ما سيأتي مفصلا مما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. يعني باب دية الشجاج ودية كسر العظام. كسر الساعد، كسر الترقوة، كسر ضلعا من الأضلاع، كسر الساق إلى آخر، هذا يسمى كسر عظام. وأما الشجاج فهي في الرأس وفي الوجه خاصة، إذا وصلت مثلا إلى البطن نسميها جائفة، الجرح في البطن نسميه جائفة، إذا أخذ مثلا سكروب ولا سكين ولا صيخ ولا كذا وضربه فوصلت إلى البطن فنسميها جائفة، يعني وصلت إلى الجو، لو خرجت من جانب آخر نقول جائفتان جائفتان، فهذه دخلت من هنا وخرجت من مكان آخر جائفتان. لو ضربه في الرأس وأبرز العظم نقول موضحة، إذا نزله إلى الوجه أو إلى عند قريبا من العين نقول موضحتان، لأن هذه في الرأس وتلك في الوجه، إذا التأم ما بينهما ثم أزاله نقول ثلاث موضحات، هذه موضحة وهذه موضحة والذي بينهما موضحة، فثلاث موضحات على ما سيأتي مفصلة. وفي الموضحة نصف عشر الدية. مرة أخرى، في الموضحة خمسة أبعيرة كما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في المواضح خمسون. فالموضحة هي التي تبرز العظم وتوضحه ولو قدر إبرة، أما الباضئة غائصة في اللحم لكن ما نشوف العظم، المتلاحمة كذلك في اللحم، الدامية الدامعة يحصل منها دم قليل كالدمع بالنسبة للعين، الحارسة تحرس الجلد وليس فيه. هذه سيأتينا إن شاء الله بأن فيها حكومة، فإذا كانت موضحة فالموضحة ما تبرز العظم وتبرزه أو توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. كيف نعرف هذه من تلك؟ أنا سألت أرباب المهنة، سألت الأطباء كيف نقول بالموضحة أو نعرف أنها وصلت إلى العظم، والفقهاء يقولون ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فقالوا إن هناك قاعدة، إذا احتاجت إلى خياطة فمعناه أنها وصلت إلى العظم، إذا لم تحتج إلى خياطة يعني وضعنا عليها مطهر للزاد فهو يلتئم فمعناه أنها في الجلد فقط أو أنها في اللحم فقط، لكن عندما يقول الطبيب لا نحتاج إلى غرزتين، نحتاج إلى أربع غرز، نحتاج إلى ثلاث غرز، سألتهم عن قضية كانت احتاجت إلى 14 غرزة، فقالوا إذا احتاجت إلى خياطة غرزة غرزتين ثلاث أربع خمس فمعناه أننا نعرف أن الخياطة هذه لكون الجرح وصل إلى العظم، إذا قال الطبيب ما يحتاج خياطة وإنما أضع عليه مطهر وضع عليه لزاق وبعد يوم يومين نشيل اللزاق، هذا معناه أنها لم تصل إلى العظم ولم تخشم العظم ولم تنقل العظام ولم تصل إلى أم الدماغ. نعم. الشج القطع، ومنه شججت المفازة أي قطعتها. منه شججت المفازة، مكان طريق طويل، نقول فلان شج المفازة، شج المفازة، ويقول العلماء للطريق اللي فيه خطورة أو مهلك مفازع، وذلك تفاؤلا من وجود الفوز، ولا الطريق مهلك. ومنه شججتها أي قطعتها بين مثلا مكة والمدينة طريق طويل. يقول قطعت الطريق الطويل، قطعت هذه المفازع. نعم. الشجة الجرح في الرأس، الجرح في الرأس وفي الوجه، يقول خاصة. وحكى ذلك الأصمعي عن العرب، حكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون للجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه شجع، وإذا كان في الكتف أو البطن أو الفخذ أو غير ذلك يقولون جرحا. نعم. الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة، فإن كان في غيرهما سميت جرحا. إن كان في غيرهما في الصدر حتى الجائفة، نقول جرح جائفة يعني تصل إلى الجوف، في الفخذ، في الكتف، في الظهر، نقول جرح. لكن إذا كانت في الرأس ولا الوجه نقول شجع. نعم. فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة، وهي أي شجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب كما روى لنا ذلك الأصمعي عشر، خمس لا مقدر فيها وخمس فيها المقدر، يعني شيء محدد. فمثلا عندي الحارسة التي تحرص الجلد، يمكن يصطلحون على 1000، على 500، على 200، على أكثر على أقل يصطلحون عليه. لكن الموضحة نحكم بمقدم، الموضحة فيها نصف عشر الدية. نصف عشر الدية كم فيها؟ نقول فيها 5 أبعرة. كم قيمة هذه 5 الأبعرة؟ الدية كاملة 100,000، وعشر الدية 10,000، ونصف العشر 5,000، فالموضحة فيها 5,000 ريال. إذا كانت هاشمة فيها عشر الدية، وهكذا. إذا كانت منقلة فيها نصف، فيها عشر الدية ونصف العشر، 15 بعيرا، وهكذا. نعم. وهي أي شجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب 10 مرتبة. لا، 10 مرتبة. 10 نبدأ: الحارسة، الدامية، الدامعة، الباضعة، السمحاق، المتلاحمة. نعم. 10 مرتبة، أولها الحارسة، أولها الحارسة، ثم البازلة، الدامية، الدامعة، 2، ثم الباضعة الغائصة في اللحم، ثم المتلاحمة بعد كذلك غائصة في اللحم، ثم السمحاق. بينها أي السمحاق وبين العظم قشرة رقيقة، فإذا زالت هذه القشرة قلنا موضحة. من الأول: أولا الحارصة، ثم يعني تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة، الدامية، الدامعة، كل 3 لاسم واحد، ثم الباضعة في اللحم، ثم المتلاحمة يعني غائصة في اللحم، متعدية من الباضعة وغائصة في اللحم، ثم السمحاق. وبينها وبين العظم قشرة رقيقة، فإذا زالت هذه القشرة قلنا موضحة، أوضحت العظم وأبرزته. نعم. أولها الحارسة بالحاء والصاد المهملتين التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، أي لا يجي ما في دم، بس الجلد من شك، الجلد نشاهد أنه من شك. الضربة جاءت على الرأس، جاءت على الوجه وشقت الجلد وليس فيه دم، هذه نسميها حارسة. حارسة نعم. أي تشقه قليلا ولا تدميه، أي لا يسيل منه دم، دم والحرص والحرص بمعنى الشق، ومنه الخياط اللي يخبن الثوب يقولون يحرصه بمعنى يشقه. نعم. والحرص الشق، يقال حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا، وتسمى أيضا القاشرة. وتسمى القاشرة، ما في دم بس إنها قشرت الجلد. نعم. أو القشرة. نعم. ثم يليها البازلة. البازلة وهي الدامية الدامعة، كأن يخرج منها مادة كأنها دمع العين، ما في دم كثير يصير، لا بس يخرج منها قليل، فيها شيء من الرطوبة، كأن الذي يخرج منها يشبه دمع العين. البازلة الدامية الدامعة. نعم. ثم يليها البازلة وهي الدامية والدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم، قليل مادة تنزل منها وهي قليلة. نعم. لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين. نعم. وهي التي يسيل منها الدم. ثم يليها الباضعة. ثم يليها الباضعة، أي التي تبضع اللحم أي تشقه. نعم. ثم المتلاحمة الغائصة، واحدة رقم ثلاثة، باضعة تبضع اللحم أي تشقه، ومنه البضع، ومنه البضع لأنه فيه شق. نعم. ثم يليها الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع. ومنه سمي البضع. ثم يليها المتلاحمة. المتلاحمة غائصة في اللحم، يعني امتعدت غاصت في اللحم. نعم. وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. ثم يليها السمحاق. ثم يليها الخاء رقم خمسة السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة لم تصل إلى العظم، وتعدت اللحم، تعدت الجلد، وحصل منها الدمع وتلاحمت وبضعت. نعم. ثم يليها السمحاق وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم. تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها بها، لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله، ما يبقى بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة. نعم. لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة، فهذه الخمسة لا تقدر فيها بل لا مقدر فيها. فهذه الخمسة الحارسة، البازلة الدامية الدامعة، المتلاحمة، الباضعة، السمحة، الترتيب من الأول، الحارسة، البازلة الدامية الدامعة، الباضعة، المتلاحمة، السمحة. يقول هذه الخمسة لا مقدر فيها بل حكومة. مرة أخرى، خمس جراحات أو خمس إصابات أو جنايات، الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، البازلة الدامية الدامعة، الباضعة التي تبضع اللحم، المتلاحمة الغائصة في اللحم، الخامسة السمحاق، ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. يقول رحمه الله: هذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وكثير من العلماء يقولون ذلك، الأئمة الأربعة، إلا ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة. روي هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. لا مقدر فيها بل حكومة. الحارصة البازلة، الحارصة البازلة الباضعة المتلاحمة السمحاق، هذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. سيأتينا إن شاء الله ماذا نقصد بالحكومة. إلا ما روي عن زيد رضي الله عنه بأن في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة. روي هذا عن زيد رضي الله عنه. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وأنا أذهب إلى ذلك، يعني بعير بعيرين ثلاثة أربعة، وأنا أذهب إلى ذلك. الأئمة الأربعة قالوا: هذه الإصابات أو الجنايات لا مقدر فيها بل حكومة. طيب ماذا نقصد بالحكومة؟ ماذا نقصد عندما يقول العلماء عليهم رحمه الله، عليهم رحمة الله ورضوانه، هذا الشيء فيه حكومة؟ ماذا نقصد بالحكومة؟ نعم. قدر المجني عليه قبل الإصابة أنها رقيقة، وبعد كم تسوى؟ نعم. وبعد الإصابة كم تسوى؟ يوصل الفرق بينه. نقدر أن المجني عليك أنه رقيق، وننظر قيمته قبل الإصابة وبعدها، والفرق بين القيمتين هو الحكومة. بمعنى إذا كانت قيمته قبل الإصابة 50 وبعد الإصابة 40 فمعنى هو الحكومة هذه العشرة الفرق. وهذا فيه صعوبة، لأن من الصعوبة جدا أن نعمل هذا، كيف نقدر قيمة الإنسان أنه رقيق وقيمته كذا قبل الإصابة وبعدها. وإنما أسهل من هذا ما أفتى به بعض علمائنا رحمه الله، قال: ننظر إلى الإصابة، فإذا كانت دامية دامعة أو كانت سمحاق أو كانت باضعة أو كانت متلاحمة، ننظر نسبة دخولها أو نسبة الإصابة باللحم، وكم بينها وبين العظم. فإذا كان بينها وبين العظم مثلا نقول 3 ملي، هذه الإصابة كم؟ ملي. فمعناه نقدر لها ثلث ما نقدر للموضحة. إذا كان اللحم إلى أن يصل إلى العظم في 5 ملي، وهذه ملي واحد، معناه خمس ما كان للموضحة، أي بعير واحد. ورأي الإمام زيد رحمه الله، زيد بن ثابت، فيه حل وراحة بال وتسهيل لإنهاء القضية. يقول رحمه الله إذا كانت أو رضي الله عنه يقول إذا كانت دامية فيها بعير، وإذا كانت باضعة بعيرين، وإذا كانت متلاحمة ثلاثة أبعرة، وإذا كانت سنحاق أربعة أبعرة، وإذا كانت موضحة نقول عندنا النص كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الموضحة خمس من الإبل. عرفنا الآن؟ نعم. فهذه الخمسة لا مقدرة فيها، فهذه الخمس يعني الباضعة الحارصة الدامية المتلاحمة السمحاق، هذه خمس جنايات لا مقدر فيها عند أهل العلم إلا ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويقول الإمام أحمد رحمه الله وأنا أذهب إليه. نعم. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة، لأنه لا توقيف فيها في الشرع، لأنه لم يرد نص. من ناحية الموضحة وهي ما توضح العظمة وتبرزه ولو قدر إبرة، فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن، فكانت كجراحات بقية البدن، إذا جرحوا في الفخذ، إذا جرحوا في الظهر، في أي مكان. نعم. ولم يصل إلى الجوف. وفي الموضحة وهي التي، وفي الموضحة هذه اللي فيها مقدم، الموضحة الهاشمة المنقلة الآمة الجائفة، هذه خمس فيها مقدر. الموضحة خمسة أبعرة، الهاشمة عشرة أبعرة، المنقلة خمسة عشر بعيرا، الجائفة ثلث الدية، الآمة ثلث الدية، هذه الخمس فيها مقدر. نعم. وفي الموضحة وهي التي توضح العظم هكذا، وهي التي توضح، وهي التي توضح اللحم، هذا توضح اللحم. يقول هكذا الشارح رحمه الله، يقول هكذا ورد بخط المؤلف، والصواب أن نقول توضح العظم، لأن اللحم بمجرد القشرة أو بمجرد إن ما نشق الجلد أو الحارصة يتبين لنا اللحم، لكن إحنا نريد العظم، وهذا لا يوضحه إلا الموضحة. نعم. فهنا قول وهي التي توضح اللحم ورد بخط المؤلف توضح اللحم، والمقصود توضح العظم وليس اللحم، لأن اللحم يتضح بأقل من ذلك. نعم. وهي التي توضح اللحم هكذا في خطه، والصواب العظم وتبرزه. عطف تفسيره، عطف تفسير، عطف تفسير على على توضحه، على توضحه ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره خمسة أبعرة. نعم. لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، لو ضربه في رأسه ثم نزلت إلى الوجه نقول الرأس فيه موضحة والوجه فيه موضحة، موضحتان. لو اندمل ما بينهما ثم أزاله بجناية أخرى نقول ثلاث موضحات، ثلاث موضحات في مكان واحد. نعم. لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، فإن عمت رأسه ونزلت إلى وجهه فموضحتان. لو ضربه في الرأس ونزلت إلى الوجه موضحتان، لو أزال ما بينهما، لو اندمل ما بينهما ثم أزاله فثلاث موضحات. نعم. ثم يليها الهاشمة، الهاشمة الآن عندنا الموضحة توضح العظم ولا تؤثر عليه، بس ننظر إلى العظم، بدا ظهر بان، التي بعدها هاشمة، العظم اتضح وكسرته وهو في مكانه، يعني لو نظرنا إما في مجهر أو بدون مجهر نجد العظم فيه كسور، ثم بعدها المنقلة تكسر العظم وطار. نعم. ثم يليها الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها 10 أبعرة. في الموضحة 5 أبعرة نصف عشر الدية، في الهاشمة 10 أبعرة عشر الدية. نعم. روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له في ولم يعرف له في عصره مخالفا من الصحابة، ولم يعرف له في عصره من يخالفه من الصحابة، لأن في الهاشمة وهي التي تحشم العظم ويبقى في مكانه 10 أبعرة. نعم. ثم يليها المنقلة. المنقلة الآن هذه الإصابات فيها مقدر، التي ليس فيها مقدر الحارسة الباذلة الدامية الدامعة، الباضعة أو المتلاحمة، الباضعة المتلاحمة السمحق، هذه ليس فيها مقدر كما قلنا إلا ما روي عن زيد بن ثابت. أما الموضحة فيها مقدر كم؟ 5 من الإبل. الهاشمة